الرحمن الرحيم. وصل إلى الكلام إلى تنبيهين قلت ينبغي التعرض لهما في المقام، وذلك لأهميتهما في المسألة. التنبيه الأول كان عبارة عن ما إذا تعارض قول رجالي مع رجالي آخر، فما هو المتصور حينئذ في المقام؟ هل يتصور تقديم جانب الجرح، أو يتصور تقديم جانب التعديل، أو يتصور الجمع العرفي فإن أمكن الجمع العرفي فبها وإلا فلا، أو غير ذلك ببيان قد تعرضنا له فيما مضى. التنبيه الثاني عندنا في هذا البحث عبارة عن ما لو تعارض كلام الرجاليين مع الأخبار المروية عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فما هو العلاج حينئذ؟ عبارة أداة، المتابع لتراجم الرجال يجد في كثير من الأحايين وجود تعارض بين التوثيق الصادر من الرجال مثلا وبين ذم صادر من المعصوم. مثلا نجد أن الرجال يختار أمرا وثاقة أو تضعيف مع وجود أخبار أخرى تفيد معنى آخر يغاير المعنى الذي أفاده الرجال. فلو أن الرجال قد اختار التوثيق نجد في البين أخبارا تفيد ضعف الراوي، أو أن الرجال لو اختار التضعيف نجد في المقام أخبارا تفيد التوثيق. ولنا على ذلك نماذج كثيرة، مثلا المعلى بن خنيس. المعلى بن خنيس توجد عندنا مجموعة من الروايات التي تفيد كون معلى بن خنيس من الثقات، لكن هناك من كلمات الرجاليين ما يدل على أن المعلى بن خنيس ضعيف. ففي مثل هذه الحالة ما هو المقدم؟ هل يقدم قول الرجال سواء كان في جانب التوثيق أم في جانب التضعيف، أم يقدم النص الصادر على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بلا ربط لنا بقول الرجال من قريب أو بعيد؟ وعندنا نموذج آخر، محمد بن سنان. لو قلنا بأن النصوص التي وردت في شأنه دالة على وثاقته وليست دالة على إماميته فقط، إن المقام مقام تناف وتعارض أيضا بين دلالة النصوص على الوثاقة وبين التضعيف الصادر في كلمات الرجاليين. والنماذج كما قلت على ذلك كثيرة، لا يمكن أو يمكن للمتابع عفوا أن يحصلها أثناء ملاحظته لتراجم الرجال. فما هو مقتضى القاعدة على أي حال في مثل هكذا؟ في المقام عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بتقديم الأخبار الصادرة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام على قول الرجال. ففي معلى بن خنين لما وجدنا نصوصا صادرة عن المعصوم ووجدنا قولا للرجال، عندها نقدم قول الرجال عفوا قول المعصوم من خلال النصوص الصادرة على قول الرجال. وهذا المعنى بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف والأستاذ دامت أيام بركاته كما في المعجم، حيث أن السيد الخوئي في موسوعته الرجالية في ترجمة معلى بن خنيس بعد أن أشار إلى وجود نصوص دالة على الوثاقة وتعرض إلى بيان كلمات الرجاليين أن أعطاه الدالة على التضعيف، قال لكننا نقدم النص الصادر من المعصوم فيثبت عندنا حينئذ كون معلى بن خنيس ثقتان. الاحتمال الثاني أن يقال بتقديم قول الرجال على الأخبار الصادرة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الاحتمال الثالث أن يؤخذ بأقوى الظنين، لأن قول الرجال ظن، ولأن الخبر الصادر عن المعصوم خبر آحاد وهو ظن أيضا، عندها يؤخذ بأقوى الظنين كما التزم بذلك العلامة المامقاني في كتابه تنقيح المقال للفائدة 29 من الفوائد التي ذكرها في مقدمة كتابه. وقد قرب العلامة المامقاني رحمه الله مدعاة بأنه يؤخذ بأقوى الظنين من خلال أن المدار في التراجم والتوثيقات والتضعيفات يبتني على الظن، وخبر الواحد أيضا ظن لكنه من الظن المعتبر، فحينئذ لما كان كل منهما يفيد الظن يؤخذ بأقوى الظنين حين المعارضة بينهما. هذه ثلاث احتمالات عندنا في المقام، والذي ينبغي أن يذكر في المقام هو معرفة سر التقديم. إذا كنا بتقديم مقالة المعصوم على كلام الرجال، ما هو السر في ذلك؟ إذا كنا بتقديم مقالة الرجال على المعصوم، ما هو السر في ذلك؟ أما مقالة العلامة المامقاني يؤخذ بأقوى الظن، هذا مبني على معرفة سر التقديم، ولذلك لا نحتاج إلى ملاحظة القول الثالث أو الاحتمال الثالث. ندور في فلك المحتملين الأول والثاني ونقصر الأمر في محل البحث عليهما فقط. قبل بيان ذلك، يعني قبل التعرض لبيان سر التقديم وأنه المحتمل الأول أو المحتمل الثاني، لا بأس بالإشارة إلى مقدمة تذكيرية لما تقدم، فنذكر بما سبق منا. سبق وذكرنا فيما مضى أن التوثيقات والتضعيفات الصادرة من الرجال على ثلاثة أنحاء أو فيها ثلاثة مبانٍ. الأول أن تكون أخبارا عن حس وشهادة، الثاني أن تكون اجتهادا من الرجال أمر حسي، الثالث أن تكون أخبارا عن خبروية في المقام. هذه ثلاثة محتملات في وجه حجية قول الرجال وفي بيان منشأ التوثيق والتضعيف. لا يخفى ان التضعيفات والتوثيقات الموجودة بأيدينا تتضمن ما يكون من النحو الاول، كما تتضمن ما هو من النحو الثاني، كما تتضمن ما هو من النحو الثالث. والفارق بين النحو الثاني والنحو الثالث هو ان التوثيق والتضعيف بناء على النحو الثاني يعتمد على امر، وهو يعتمد على مباني وقواعد اجتهادية رجالية، بينما في النحو الثالث لم نعتمد على مباني وقواعد اجتهادية، بمعنى ان الرجال لا يقوم بالتوثيق طبقا للمباني، لكنه يتصرف طبقا للمدارك الواصلة اليه، فيعطي نظره طبقا للمدارك لا للقواعد. وان شئت فقل يأتي الرجال فينظر الى المدارك الواصلة اليه، فيقوم بالتمييز بينها بمقتضى خبرويته وقدرته على التمييز نتيجة اعمال الخبروية، كي يعطي نتيجة نهائية في هذا الراوي بكونه ثقة او لا. وبتعبير اخر يمكننا ان نقول التالي، ان النحو الثالث من انحاء حجية قول الرجال يتوسط النحو الاول والثالث، فهو من جهة قريب من الحس ومن جهة اخرى قريب من الحس. ونجد في توثيقات الرجاليين ما يشير الى اعمالهم الحس في التوثيق، وهذا خير شاهد وبرهان على هدم المبنى القائل بان اخبارات الرجاليين مبنية على الحس لا الحس. اعطي مثالا، مثلا في توثيقات الشيخ الطوسي وتضعيفاته ما يصدر اجتهادا، مثلا لو وثق الشيخ الطوسي شخصا روى عنه ابن ابي عمير بناء على ايمان الشيخ الطوسي بالكبرى القائلة بوثاقة من يروي عنه ابن ابي عمير، ففي مثل هذه الحالة نجدها هنا توثيقا. هذا التوثيق الصادر من الشيخ الطوسي توثيق حسي وليس توثيقا حسيا، لان هذا التوثيق لا يخلو كما سيأتي اما شهادة ابن ابي عمير في حق نفسه لانه لا يروي الا عن ثقة، فسيكون حينئذ توثيقا حسيا، او اننا نحن استقرينا فوصلنا الى ان ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقة، فيلزم من ذلك حينئذ ثبوت الحسية. ومثل ذلك توثيق علي بن ابراهيم، توثيق علي بن ابراهيم بشهادة من وثقه، توثيق علي بن ابراهيم بشهادة من وقع في تفسيره، اما ان هذه شهادة حسية او شهادة حسية، فاذا كان الاول فبها، اما لو كان الثاني فواضح، والتوثيقات العامة غالبا من هذا الامر. كذلك في توثيقات النجاشي نجد ما يكون ناجما من اعمال الخبروية، ان النجاشي تكون عنده مجموعة من المدارك الدالة على التوثيق او التضعيف، لكننا نجد النجاشي يعمل خبرويته ليقرر بعد ذلك ان هذا الراوي ثقة او ان هذا الراوي ضعيفا، وهذان الامران يؤكدان ما بنينا عليه سابقا من ضعف المبنى القائل ان اخبارات الرجال مبنية على الشهادة والإخبار الحسي. على أي حال، فبالنتيجة لا بد من منشأ حجية قول الرجال لكي نصل إلى أنه في مقام المعارضة ما هو المدى. عرفت منا فيما تقدم أن منشأ حجية قول الرجال كونه خبر ثقة في الموضوعات إذا فاد وثوقا واطمئنانا، ولد بناء على ما اخترناه في منشأ الحجية نقول بأنه يمكن شمول المختار في وجه حجية قول الرجال للثلاثة أنحاء، سواء كان إخبارا عن حس وشهادة، سواء كان إخبارا عن حس واجتهاد، سواء كان إعمالا لمناصر خبروية. بعد أن عرفت هذه المقدمة نتعرض لما يتصور من وجه للمحتملات أو للمحتملين الأول والثاني. أما الاحتمال الأول وهو القائل بأن المقدم هو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام على قول الرجال، فيمكن أن يقرر من خلال خمسة وجوه أو أحد وجوه خمسة. الوجه الأول أن يقال هكذا: إن الرجالية لم يطلع على الخبر الدال على وثاقة الراوي أو ضعفه، ولو أدخله الرجالي في الحساب لتغيرت المعادلة، وبتعبير آخر لو كان الرجالي مطلعا على هذا الخبر الذي دل على غير ما اعتمده الرجالي من كلامه لكان المدار حينئذ متغيرا. فالرجالي مثلا قال بالتضعيف، فلو اطلع الرجالي على وجود هذا الخبر الدال على التوثيق لكان ذلك دليلا او لكان ذلك داعيا الى ان يغير الرجالي مختاره في التوثيق او مختاره في التضعيف. فهذا كاشف عن انه قول الرجال لما كان ناجما عن عدم دراية واطلاع على الخبر لا يعتمد. الوجه الثاني ان يقال هكذا: ان كلام الرجال غير معلوم المدرك بخلاف الحكم طبقا للخبر فانه معلوم المدرك. بتعبير اخر، ما هو منشأ كلام الرجال؟ يحتمل ان يكون منشأ كلام الرجال هو والاجتهاد، لاننا نعلم مدرك بخلاف كلام المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، والخبر معلوم المدرك فانه صادر من الامام عليه السلام وبالتالي يكون مقدما. طبعا الوجه الثاني انما يصلح للقائلين باعتبار الحسية والشهادة في الاخبار. الوجه الثالث ان خبر الرجالي مرسل لعدم تحقق السلسلة السندية ودعوى النقل كابرا عن كابر عهدتها على مدعيها كما عرف، بخلاف الخبر المروي عن المعصوم عليه السلام فانه خبر مسند وعادة يؤخذ بالمسند ويترك المرسل. الوجه الرابع ان الخبر الصادر من المعصوم عليه السلام تلقاط فيقدم على قول الرجال لكونه ظنا، لاننا نحتاج الى قول الرجال لفرض عدم العلم بالواقع، لان الظن انما هو في طول القاط، ففي فرض عدم العلم بالواقع نحتاج الى قول الرجال. اما اذا احرزنا الواقع فلا حاجة لنا الى قول الرجال، وقد علمنا طبقا للخبر المنزل منزلة القطع بالواقع، فبالتالي لا نحتاج الى مقالة الرجال. الخامس والاخير ان التعارض انما يقع بين شهادة المعصوم عليه السلام وبين شهادة الرجال، ولا ريب في تقدم شهادة المعصوم عليه السلام على الرجال بلا اشكال. فهذه خمسة وجوه يصلح بعضها او كلها للقول بتقديم الاخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام على قول الرجاليين حال وجود المعارضة بين قول الرجالي وبين قول المعصوم عليه السلام. اما الوجه الثاني او المحتمل الثاني وهو القائل بتقديم كلام الرجال على الروايات الصادرة من المعصوم عليه السلام، فيمكننا تقريبه بوجهين. الاول ان الرجالية مع اطلاعه على هذه الاخبار الدالة على التوثيق مثلا فلا بد ان يكون مطلعا على وجود خلل فيها. واضح لم نتمكن نحن من الاطلاع عليه لعدم معرفتنا بالظروف التي كانت تحيط بالخبر، ولعدم اطلاعنا الكافي على الامور التي كانت محيطة بوقت الصدور. واعراض الرجال عن هذا الخبر وهو الذي كان قريبا من عصر الصدور ومطلعا على كثير من القرائن التي لم نطلع عليها يكشف كما قل عن وجود خلل في الرواية، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من قريب او بعيد. الثاني من الممكن ان يكون لهذا الخبر معارض، وقد رجح الرجالي المعارض على هذا الخبر لكون المعارض اقوى من هذا الخبر الذي وصل الينا، فرجح المعارض لكونه اقوى على هذا الخبر. او لا، لما تعارض هذان الخبران فلا يشملهما دليل الحجية تساقطا، فرجع الرجالي الى امارة اخرى غير الخبر، فهذا الخبر الواصل الينا ساقط عن الحجية نتيجة المعارضة، لا يكون مانعا من القول او الاخذ بمقالة الرجالي. فهذان وجهان يمكن من خلالهما تقريب تقديم قول الرجالي على الروايات الصادرة من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام. نعم معرفة أول في أدريكم ما يتصور التقديم بعينه ككلام الرجالي ناسخ لكلام المعصوم. هذا الكلام الذي تفضلتم بلا يمكن الالتزام به، اولا لانه يستدعي نسبة شيء للأئمة المعصومين مما لا يمكن الالتزام به. نحن نقول ان الاخبار الصادرة عن المعصوم كاشفة عن الواقع، ولا ريب ان المعصوم بمقتضى اطلاعه على الواقع يعلم لان علي بن ابي حمزه البطائني لن يكون قويم الطريقه، ولذلك قال له يا علي انت واصحابك اشباه الحمير قبل ان يرحل الامام موسى عن الدنيا. فلا يمكن ان يقال بمثل هذه المقاله ان الامام تكلم عنه حال كونه مستقيم الطريقه او حال كونه معتدلا، هذا اول. ثانيا بالنسبه لمقاله الرجال لا بد من ملاحظه ان الحجيه هل هي للثقه او الحجيه للعداله؟ كلامكم يتهم لو قلنا بان الحجيه للثقه بل العداله عفوا، هذا مع كونه ثقة إلا أنه انحرف عقديا فصار واقفيا أو فطحيا أو ما شابه، فبالتالي اختلت عدالته، فالجرح مبني على العدالة. أما إذا قلنا أن المدار على الوثاقة ولا تكون العدالة مانعة، يعني فقدان العدالة لا يكون مانعا من القبول للخبر، فلا مجال حينئذ لقبول ما أفدتموه. ما عدنا إلا الروايات الواردة في حق محمد بن سنان، والروايات الواردة في حق محمد بن سنان من المعصوم عليه السلام لا تتضمن إن محمد بن سنان كاد أن يطير فقطفنا يونس. الإمام عليه السلام الجواد صدر منه ذم في حق محمد بن سنان أو لعن، وصدر منه في سنة قادمة شيء آخر في حق محمد بن سنان. هذا ما نجعله في غير كلامنا إذا تعارض النص الصادر من المعصوم. كلامنا أجنبي عن ما أفدته، نحن نتكلم تعارض المعصوم مع الرجال، أما تعارض قولي المعصوم أو تعارض قولي معصوم عليهما السلام هذا ما نتعرض له كفيل أو ختام لهذا التنبيه. إذا نلتزم بهذا الأمر فبالتالي سوف يكون المقام تعارض بين شهادة رجاليين، وليس المقام تعارضا بين شهادة معصوم وشهادة رجالي. محرز دائما وابدا التقدم والتأخر، محرز، لأنه أساسا لم يصدر عندنا أو لم أجد أنا رواية تتضمن توثيقا للمعصوم مثلا عن الإمام الهادي أو الإمام العسكري أو الناحية المقدسة في حق أحمد بن هلال الحبرتائي على كلام وارث التوقيع. هذا الذي صدر من المتأخرين من الأئمة، فمن كان معاصرا لهم إنما هو ابن فضال، هنا يتصور التقدم والتأخر. أما إذا كانت المعارضة بين ابن الغضائري أو النجاشي أو الشيخ الطوسي أو المفيد أو غيرهم مع الروايات الصادرة من الإمام الصادق عليه السلام، إحراز التقدم والتأخر قطعي، لكن ما لا سمع فصل بين السماء. نكتة الالتزام بالأخذ بالمتأخر على ماذا بناء العقلاء؟ من هو؟ إذا يقدم قول المتقدم ما يقدم قول المتأخر. ستتساقطان. تقدم الكلام في البحث السابق تدعين أن بناء العقلاء على التساقط، مع أنه أجنبي عن محل الكلام. إذا لا معارضة، إذا أحرزنا أنه حدث في البين انحرافان فبالتالي انتفى الموضوع. لا معارض كلامنا يا شيخنا الفاضل في مورد وجود المعارضة. إذا وجد في المقام معارضة بين شهادة معصوم وقول رجالي، هذا راجع اليوم معلى بن خنيف، هناك ما يدل على الوثاقة وهناك ما يدل على التضعيف، صادر من المعصوم ما يدل على التوثيق وصادر من المعصوم ما يدل على التضعيف، بل قد يقال ذلك بحق محمد بن سنان لو قلنا بكون الروايات الواردة في شأنه دالة على التوثيق، ما هو مقتضى القاعدة حينئذ؟ لما لا علاقة شنو قد سو تقديم متأخرين شلون؟ كلام الراوي زين أو كلام الرجالي ويكون مقدما على كلام المعصوم بمقتضى أن كلام الراوي الرجالي متأخر؟ لا يمكن، لأننا قلنا أن كلام المعصوم كاشف عن الواقع، فلا يمكن أن يقال بتقدم كلام الرجال إلا بإحدى النكتتين اللتين ذكر. ما عندنا الواقع على أنحاء، الواقع شيء واحد لا يتغير، الظاهر هو الذي يتغير، أما الواقع شيء واحد لا يتغير. فإذا هذا ما يمكن أن يقرب به الاحتمال الأول وهو تقديم قول المعصوم، وما يمكن أن يقرب به الاحتمال الثاني وهو تقديم قول الرجال. مقتضى ما ذكرناه في حجية قول الرجال وأنه عبارة عن خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا يستدعي عدم حصول الاطمئنان والوثوق بالخبر الصادر عن المعصوم دال على التوثيق أو التضعيف إذا وجد له معارض. ضرورة أن دليل الحجية لا يشمل صورة وجود المعارض، فبالتالي لن يكون هذا الخبر حجة مع وجود معارض إليه، كما أن الخبر الصادر من المعصوم عليه السلام إذا عارضته شهادة رجالي على خلافه فإن شهادة الرجال تسلب الوثوق من الخبر أو تسلب الوثوق بالخبر، لأن شهادة النجاشي مثلا على خلاف الخبر كاشفة عن وجود خلل أو نكتة أوجبت عدم الاعتماد على الخبر، خصوصا وأن النجاشي قريب عهد من تلك الزمن من تلك الفترة مطلع على مجموعة من القرائن والنكات وما شابه. فهذان جوابان، ومنه يتضح تمام العجب من سيد المعجم ومن تبعه كيف يلتزم بتقدير قول المعصوم، إذ أن مقتضى النكتة الثانية التي ذكرت وهي أن صدور الخبر عن المعصوم معارض بشيء عن النجاشي فيكشف ذلك عن أن النجاشي أهمل العمل بالخبر لوجود خلل لم نطلع عليه لا يخلو عن أحد احتماله، إما إثبات أن النجاشي يقوم بإعمال الحد فيهدم أصل المبدأ عند سيد المعجم، أو إثبات أن النجاشي توصل إلى خلل في هذا الخبر لكونه ينقل كابرا عن كابر فلا معنى لتقديم الخبر. والنتيجة إذن ما بنى عليه سيد المعجم هذا المطلب من أبرز الأمور الهادمة لمبنى في حجية قول الرجال والآثار المترتبة. النتيجة التي نصل إليها أنه إذا لم يمكننا أن نقدم أحد القولين الخبر الصادر من المعصوم على الخبر على شهادة الرجال فلا ريب في أننا من المتوقفين، ولا يمكن حينئذ الالتزام بتقديم أحدهما على الآخر، بل لو قيل بتقديم قول الرجال لم يكن ذلك فتن بل لم يكن بعيدا، هو وجه قوي جدا. لنختم هذا البحث الآن بنكتة أخيرة بصورة مجملة، وهي أنه إذا تعارض قولي المعصوم أو قولي المعصومين عليه السلام، وهذا نجده أيضا في كثير من الرواة، فقد يتعارض قول الإمام الواحد عليه السلام في راو واحد فيصدر منه الذم كما يصدر منه المس، كما ذلك في زرار بن أعين أو أعين عليه الرحمة، فقد صدر منه أو فقد صدر في حقه من الإمام الصادق عليه السلام ما يشهد بجلالته ووثاقته وعلو شأنه، كما صدر من الإمام عليه السلام ما يدل على ذمه وعلى القدح فيه لتمام الوجوه. فحينئذ لما تعارض هذان الأمران فما هو مقتضى القاعدة؟ أقول إن أحرزنا عدم تمامية أصالة الجد في أحد الصادرين فلا ريب في البناء على ذلك. يعني أحرزنا أن الذي صدر ذما صدر تقية ولم تحرز فيه أصالة الجد تامة بالنسبة لهما لهذه الأخبار، أو أصالة الجد غير متاحة في المقام لكونها صادرة تقية، فلا ريب حينئذ في أن ما دل على المدح وأنه جليل القدر ثقة كذا كذا إن لا معارض له فيؤخذ به. أما إذا لم نحرز ذلك أو أحرزنا أصالة الجد في كليهما بحيث علمنا أو اطمأننا بأن هذين الخبرين أو الطائفتين من النصوص صادرتان عن الإمام عليه السلام، إذا كان الأمر كذلك فمقتضى القاعدة حينئذ التساقط، لأن هذين الخبرين الصادرين من الإمام عليه السلام يعاملان معاملة الخبرين الصادرين من الإمام عليه السلام في باب الأحكام. فكما أن الخبرين الصادرين من الإمام عليه السلام في باب الأحكام إذا استقرت المعارضة بينهما فمقتضى القاعدة الأولية هي التساقط، وكذلك في مقامنا حرفا بحرف. إلى هنا يتم الكلام في حجية قول الرجال وما يلحق به. المقدمة الأخيرة عندنا في هذه المقدمات التي كنا بصدد الحديث عنها في طرق التوثيق، أقول قبل البدء لبيان طرق التوثيق لا بأس بالتعرض إلى بيان أمارات التوثيق. فاعلم أن أمارات التوثيق منقسمة إلى قسمين، الأول هي أمارات أو طرق التوثيق الخاصة، الثاني هي أمارات أو طرق التوثيق العامة. أشير لمجموعة من هذه الأمارات في كلا القسمين دون ما تبنى، وإنما سيتضح المختار في كل واحد من هذه الأمارات في مطاوي البحوث القادمة إن شاء الله. أما القسم الأول وهي طرق التوثيق، عليه السلام يعاملان معاملة الخبرين الصادرين من الإمام عليه السلام في باب الأحكام. فكما أن الخبرين الصادرين من الإمام عليه السلام في باب الأحكام إذا استقرت المعارضة بينهما فمقتضى القاعدة الأولية هي التساقط، وكذلك في مقامنا حرفا بحرف. إلى هنا يتم الكلام في حجية قول الرجال وما يلحق به. المقدمة الأخيرة عندنا في هذه المقدمات التي كنا بصدد الحديث عنها في طرق التوثيق، أقول قبل البدء لبيان طرق التوثيق لا بأس بالتعرض إلى بيان أمارات التوثيق. فاعلم أن أمارات التوثيق منقسمة إلى قسمين، الأول هي أمارات أو طرق التوثيق الخاصة، الثاني هي أمارات أو طرق التوثيق العامة. أشير لمجموعة من هذه الأمارات في كلا القسمين دون ما تبنى، وإنما سيتضح المختار في كل واحد من هذه الأمارات في مطاوي البحوث القادمة إن شاء الله. أما القسم الأول وهي طرق التوثيق الخاصة فذكرت عدة أمور، منها نص أحد المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإذا ورد نص صحيح أو معتبر يتضمن مدحا لشخص ما فإن ذلك كاشف عن كون الشخص في أعلى مراتب الوثاقة. هذا بملاحظة التنبيه السابق في النقطة السابقة. نعم، اشترط السيد الخوي وتبعه الأستاذ أطال الله بقاء التالي، يعتبر في قبول هذا الخبر للدلالة على وثاقة الراوي أن لا يكون الشخص هو الراوي للمدح في حق نفسه، وإلا فإن ذلك لا يفيد. ولما كانت هذه الأمارة لا يتعرض إليها بالتالي أعقبها فقط بما هو المختار. الصحيح هو القول بالتفصيل، لا ما أفاده السيد الخوئي ولا ما أفاده غيره. توضيح ذلك أقول لا بد من ملاحظة الشخص الراوي عن الشخص الذي يمدح نفسه. لو فرضنا الرواية هكذا، محمد بن أبي عمير عن زرارة قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام زرارة مني وأنا من ثقة جليل القادر. فهنا الراوي عن زرارة ومحمد بن أبي عمير، زرارة روى مدح نفسه والراوي عن زرارة محمد بن أبي عمير. السيد الخوي والأستاذ الميرزا يقولان هذه الرواية لا تدل على الوثاقة لأن زرارة هو الذي مدح نفسه. نحن نقول فيه تفصيل، لما كان الراوي عن زرارة شخصية جليلة، شخصية جليلة القدر لها دراية ومعرفة وخبروية بالحديث وبمعاريض كلام المعصوم عليه السلام بحيث لا يمكن التدليس عليه، فلا مانع من قبول الخبر المادح وإن كان الشخص هو الناقل لمدح نفسه. نعم لو كان الراوي عن الشخص شخصية عادية فإن ذلك يوجب عدم التعويل على الخبر لاحتمال حصول التدريس والدين، وصاحبنا لا معرفة له بمعارض كلام الإمام عليه السلام، بالتالي يلتبس عليه الأمر فيسقط حينئذ هذا المدح عن الاعتبار. فالحق هو التفصيل بلحاظ الراوي لمن روى مدح نفسه، فإن كان الراوي من القسم الأول فلا ريب في الاعتماد على المدح، وإن كان من القسم الثاني فلا مجال للاعتماد عليه. فما أفاده سيد المعجم وتبعه الأستاذ أطال الله بقاء على إطلاقه ممنوعه. الأمارة الثانية من أمارات التوثيق الخاصة وطرق التوثيق الخاصة هي عبارة عن نص أحد الأعلام القدماء كالحقيقي في رجاله أو الكشي أو النجاشي أو الشيخ الطوسي أو ابن فضال أو ابن الغضائري وأضرابهم كالمفيد وما شابه. الأمر في العلامة الثالثة نص أحد الأعلام المتأخرين كالعلامة وابن طاووس وابن داود والسير الخوئي أيضا بناء على القبول. الأمر الرابع نحو الإجماع من القدماء أو المتأخرين على وثاقة راوي، فإن حكاية الإجماع على وثاقة شخص بمنزلة الإخبار عن استفاضة التوثيق واشتهاره بين المجمعين، وهذا يكفي لحصول علم عادي بالوثاقة. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو الطرق العامة في التوثيقات فأمور عديدة، منها كون الإنسان من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنشأ هذه الدعوة الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه الإرشاد، حيث ذكر هناك أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 شاهدنا من الثقات، فإنها تدل على وثاقة جميع من كان من أصحاب أبي عبد الله. هذا أحد التوثيقات العامة. 2 رواية أحد أصحاب الإجماع عنه عن شخصين بما ذكره الكشي في تسمية الفقهاء في طبقات ثلاث وتصحيح الأصحاب لروايتهم حيث فهم المشهور من ذلك وثاقت جميع من وقع بعدهم في السند. الثالث او الطريق الثالث رواية احد المشايخ الثقات الثلاثة عن وذلك لما حكاه الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة من ان الطائفة سوت بين مراسيل مسانيد الرواة ومراسيل البيزنطي وصفوان وابن ابي عمير لانهم عرفوا انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة. الرابع كون الراوي ممن اتفق على العمل بروايته. فقد حكى الشيخ الطوسي في العدة ان الطائفة عملت بروايات حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة. فقد يفيد توثيقا عاما. خامس عدم استثناء الراوي من نوادر الحكمة. فلم يستثني ابن الوليد من هذا الكتاب فيقال لأنه دال على التوثيق. السادس رواية من لا يروي إلا عن ثقة كجعفر بن بشير حيث قال النجاشي في حقه روى عن الثقات ورووا عن يدل على أن كل من روى عنه جعفر بن بشير أنه ثقة. السابع وقوع الراوي في أسانيد كامل الزيارات سواء بلحاظ المشايخ فقط أو مطلقا لأن ابن قولوين ذكر في ديباجة الكتاب ومقدمته أنه لم يروي فيه إلا عن المشايخ الثقات حيث وقعت هذه العبارة موقع الأخذ والرد بين الأعلام. الثامن وقوع الراوي في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القبني فقد ذكر في ديباجة الكتاب ما ادعي ظهوره في وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب فيعول عليه. التاسع كونه من مشايخ الإجازة فإنه يعد أمارة من أمارات الحسن والوثاقة بل عده بعضهم قرينة تامة على الجلالة والوثاقة. العاشر وقوعه في سند حكم بصحته بحيث صحح السند من قبل القدماء او من قبل المتأخرين فيبنى حينئذ على التوثيق. الحادي عشر الوكالة عن المعصوم حيث ان الوكالة عن المعصوم دالة على الوثاقة. الثاني عشر ترحم احد الاعلام عليه كترحم الكليني او المفيد او الصدوق او الشيخ او ابن قولويه على شخص ما. الثالث عشر كون الانسان من مشايخ النجاشي فان النجاشي قد حكم بوثاقة جميع مشايخه. وقد يقال ايضا الرابع عشر كون الانسان ممن وقع في اسانيد الكتب الاربعة فبناء على ذلك يكون ثقة. هذه بعض الامارات او الطرق العامة للتوثيقات. لا كلام عندنا في تمامية الطرق الخاصة اذ ان منشأ حجية قول الرجال قد اعطانا قبولا للتوثيق بالنسبة للقدماء وبالنسبة للمتاخرين. ونص احد المعصومين عليهم السلام اذا نقل على نحو خبر الثقة فلا ريب في كونه داخلا في دائرة الحجية. وعندنا ايضا الامر الرابع دعوى الاجماع من القدماء او المتاخرين ايضا في نفسها تامة ما لم تكن مدركية. التوثيقات الخاصة لا نحتاج للبحث فيها بل ربما قد اتضح البحث فيها بنكتة الحديث في حجية قول الرجال. يبقى الكلام فعلا في التوثيقات العامة. هل ان التوثيقات العامة يمكن البناء عليها او لا؟ وقبل ان اشير الى ذلك ينبغي الالتفات لهذه النكتة، وهي انه لا فرق عندنا في التوثيق وثمانيته وامكانية الاستناد عليه بين كون التوثيق خاصا وبين كون التوثيق عامة. عمدة الفارق بينهما ان التوثيقات الخاصة نص والتوثيقات العامة ظاهر. اكثر من ذلك لا يستفاد، بل قد يقال بان التوثيقات العامة نص ايضا. اذا نص على وثاقة جميع من رواها فانه يريد ان يقرر وثاقة كل راوي راوين فتكون نصا ايضا. فالبحث فعلا في التوثيقات العامة، البحث في الكتب الأربعة، هل يمكن البناء على وثاقة كل من وقع في أساليب الكتب الأربعة بناء على شهادة المشايخ الأربعة بصحة جميع ما جاء في كتبهم، أو لا يمكن البناء على ذلك والاستناد إليه فلا يقبل، إما لعدم ثمانية المقتضي في الشهادة أو لوجود المانع. هذا ما نتعرض له إن شاء الله البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.